إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، عباد الله، نحن اليوم في أزمات نفسية وضغوط دولية وشدائد ومجرمات وفتن ومعامرات، الرزق شديد وغلاء الأسعار يسفك بنا، وتم مكر بالليل والنهار، كروب محروق، القلوب مكلومة، والنفوس محبطة، هموم وأحزان وتخبط وضياع واضطراب وقلق. قد ينتحر البعض، قد ينتحر البعض منا بسبب إحباطه وعدم قدرته. إن الدنيا التي قال الله عز وجل فيها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لاحظوا قوله تعالى: وبشر الصابرين. فمن هم الصابرون؟ إن وراء الصبر تفاؤلا، فديننا دين التفاؤل. ومع هذه المصائب وهذه النوازل وهذه الفتن، إلا أننا مطالبون بأن نتفاءل وأن نعقد الأمل بالله سبحانه وتعالى. فلا بد من الصبر، والصبر تفاؤل، وبدون التفاؤل فلا قيمة للحياة. فإذا لم يكن عند الناس تفاؤل ولا أمل ولا حسن ظن بالله، فإنهم لن يعيشوا كما ينبغي، بل سيصبح عيشهم نكدا وحياتهم تعيسة. وهذا ما لا ينبغي أن يتصف به أهل الإيمان. إن التفاؤل يا عباد الله يحيل الأفراح إلى أفراح، والحزن إلى سرور، والكسل إلى عمل، ويظهر حكمة الله عز وجل، يظهر حكمة الله سبحانه وتعالى في أقداره، ويجعل المؤمن راضيا بقضاء الله وقدره، متيقنا أن الخير فيما اختاره الله. فكل ما اختاره الله عز وجل لك يا عبد الله هو خير لك، وإن لم تعلمه بالآجل فستعلمه بالآجل. التفاؤل يا عباد الله هو ظن الخير، والسعي إلى تحقيقه، أن تظن الخير وأن تسعى إلى تحقيق هذا الخير. وضد التفاهم القلوب والإحباط واليأس والضيق والقلق، وكلها أمور مذمومة لا ينبغي لكل مؤمن ولا مؤمنة أن يتصفوا بهذه الصفات المذمومة، بل التفاهم مطلوب. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كانت العرب في جاهليتها تتجام وتتفاءل بالطير وبنوا عليها حياتهم، فإذا ذهب الطير إلى جهة اليمين تفاءلوا، وإذا ذهب الطير إلى جهة الشمال تشاءموا، فهدم الإسلام هذا وجعل التفاؤل مربوطا بالله سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفأل. قالوا: ما الفأل؟ قال: كلمه طيبه اذا قالها الانسان تحولت حياته من حزن الى سرور ومن ضيق الى ارتفاع. وغدر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: غيرت من امرأة كان يقال لها عاصية فسماها جميلة. كل ذلك للتفاؤل والأمل، فما قيمة هذا الاسم الذي يدعو إلى التشاؤم وإلى المعصية؟ عاصية سماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. إنها جميلة بنت أبي الأصلح أخت عاصم وزوجة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه من حديث واثبة بن الأصلح رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو يروي حديثا عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله، فإذا ظننت الخير فإنك ستجده. وهذا يدعو إلى التفاؤل، وإن ظننت الشر فستجده، وهذا يدعو إلى التشاؤم، ولا تشاؤم في دين الإسلام. فكل ما يحصل لك يا عبد الله فأنت الذي ظننته قبل أن يقع. إذا توقعت المصائب وظننتها أنها ستحل بذلك فإنها ستقع، ولا منال على الله عز وجل. إنك أنت الذي توقعتها قبل ذلك وأنت تستحقها، فمن ظن حسنا فسيكون أمره حسنا، ومن ظن غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. كان الانبياء عليهم الصلاه والسلام ذوي تفاؤل حسن وحسن ظن بالله سبحانه وتعالى. فهذا موسى عليه الصلاه والسلام خرج خائفا من مصر بعدما قتلت الطفل، وتاه في الارض لا يدري اين يذهب، وليس معه شيء، لا طعام ولا زاد ولا راحلة ولا مال، ولا يدري أين يمن وجهه، لا يدري أين يمن وجهه، فهو لا يدري ما هو مصيره. يقول: بعد أن خرج من مصر خائفا يترقب، ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، عسى ربي. فظن بالله فجرا فوجهه الله سبحانه وتعالى إلى مدين، وفي مدين حصلت له نقلة نوعية وتغيير في حياته، لأن الله هو الذي هداه سواء السبيل. قلنا يا عبد الله بالله خيرا تجده. ولما توجه تلقاء مريم قال: عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ثم ماذا؟ ثم قد أقدر الله عز وجل عليه أن يرى امرأتين تزوجان ولا تستطيعان السقيا بغنمهما، فما أن كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن سقى للمرأتين، وقال متفائلا راجيا راضيا راغبا فيما عند الله. وحكى الله عز وجل هذه القصة فقال فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أرجو الخير عندك يا الله. فماذا كانت النتيجة؟ زوجة وعمل وعيش رغيب، عشر سنين قضاها موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن خرج من مصر خائفا يترقب، ولكنه حسن الظن بالله. وهل تظنون أن موسى اكتفى بهذا؟ بل استمر معه حسن الظن بالله والتفاؤل حتى في أحلى الظروف. فلما لحقه فرعون وجنوده وكان البحر من أمامه والعدو من خلفه قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فقال موسى المتفائل حسن الظن بالله كلا إن معي ربي سيهدين. فكانت النتيجة أن أوحى الله سبحانه وتعالى إلى موسى أن ترجع عصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالصوت العظيم. من يصدق؟ من يصدق أن الله جل جلاله يجعل البحر يبسا فيسير موسى ومن معه فيه آمنين مطمئنين بعد أن كان ماء سائلا يغرق من يكون فيه، فكان كل فرق كالصوت العظيم. إنها عبادة التفاؤل، حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. كلا إن معي ربي سيهدين، هذه المعية معية توفيق وثبات وهداية وحفظ وكلاءة من الله سبحانه وتعالى. ومن كان الله معه فمعه الجيش الذي لا يفرق. ويعقوب عليه السلام ضرب مثلا رائعا ونموذجا حسنا في التفاؤل بالله وحسن الظن به سبحانه وتعالى، الذي قال لاولاده يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم ماذا؟ ثم تكون الدائرة لهذا النبي الكريم الذي قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا وقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. عبادة التفاؤل، حسن الظن بالله، أن تظن بالله خيرا وأن يعطيك مرادك فسيعطيك مرادك، وإن تشككت واضطررت فلم تجد إلا ما يسوءك عياذا بالله. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا أستغفر الله ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فيه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أما نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد ضرب أربع أمثلة وله في ذلك صدق المعلق، والنصيب الأوفر صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أصحابه وأمته من بعدهم كيف يكونون حسني الظن بالله سبحانه وتعالى متفائلين غير متشائمين. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصل له ما لم يحصل لنبي قط، توالت عليه المصائب وتكاثرت عليه الكروب، والغرور عليه الصلاة والسلام لا تقول هذا نبي يوحى إليه. نعم هو نبي يوحى إليه وأمر بالاقتداء به، ولا يأمرنا الله إلا المستطاع. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام مات عمه وزوجته في عام واحد، وسمي ذلك بعام الحزن، وحاصرته قريش في الشعر، وقتل خلاف أصحابه، ويذهب إلى الطائف فيلقى ما يلقى من الأذى، ويجتمع عليه سفهاء قريش فيلقون على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم فنجدوه، ومع ذلك يأتيه خباب بن أرس العبد الذي كانت سيدته تحمل أسياف الحليب فتشوي بها ظهره فيذوب شحم ظهره من هذا الألم، ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم علّه يجد مخرجا وينفس عليه بعض ما يجده في نفسه، فقال يا رسول الله ألا تستغفر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام مثبتا وداعيا إلى التفاؤل، وأن الحالة يتغير طال الزمان عن قصر، فقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينشر بالمنشار فرقتين، فما يرده هذا عن دين الله، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذكر على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الذين يريدون التغيير الآن ولم يقدموا شيئا ثمنا لهذا التغيير فلن يتغير حالهم لأنهم قوم يستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. فالذين يطلبون العجلة في أمورهم ولم يحركوا ساكنا فلن يتغير حالهم، بل سيبقون يعيشون في ضنك العيش ونكبه وتعاسته وضيقه وألمه. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى التفاؤل وأن الحال سيتغير، فما عليكم إلا الصبر والانتداء بما أمر الله عز وجل به. وفي الغار أبو بكر ينظر أعلاه فيجد أقدام المشركين قد أحاطت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبه، فيقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر أسفل قدمه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله كارثهما؟ إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لاحظوا يا معاذ الله، هذه المعية التي ذكرناها قبل قليل مع موسى كلا إن معي ربي سيهدين، هذه المعية أيضا كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون قيد شبر منهم. ومع ذلك يقول له لا تحزن إن الله معنا، فمن كان مع الله فماذا يبدو من البشر؟ لما كان المشركون قد أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة في المدينة في غزوة الأحزاب، وجيشوا الجيوش وحزموا الأحزاب وجمعوا الجموع وطوقوا المدينة بحصار من أعلاها ومن أسفل منها، وبلغت قلوب الصحابة الحناجر وظنوا بالله الظنون، بل الصحابة وهم صفوة خلق الله بعد الأنبياء والرسل ظنوا بالله الظنون، لماذا نحن ابتلى بهذا البلاء؟ لماذا كل هذا؟ ألسنا على الحق؟ ظنون بالله هي اليوم تجري عند بعض الناس في صدورهم، لماذا نحن مبتلى؟ لماذا كل هذا الشقاء على أهل اليمن؟ لماذا ولماذا سوء ظن بالله؟ وتظنون بالله تكونون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، نحن لم نزلزل زلزالا شديدا، نحن ننام ملء أعيننا ونأكل ملء أفواهنا، فلم نزل البلاء الذي ابتلي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجو الكئيب الذي يدعو إلى الهموم وضيق الحال، يحسن الصحابة الخلق فتعتبرهم صخرة. يقول براء بن عازب رضي الله تعالى عنه والحديث في سنن النسائي، قال لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحفر الخندق اعترضتنا صخرة فلم تعمل فيها المعاول، فاشتكينا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فألقى ثوبه ثم أخذ المعول وقال بسم الله وضربه ضربة، أي ضرب الصخرة، ضرب الصخرة ضربة فانكسرت جلودها، وقال الله أكبر. أعطيت مفاتيح الشام والله إني لأرى قصورها الحمر الآن من مكانها. الصحابة في البيت وفي حال عبر عنها القرآن فقال وزلزلوا زلزالا شديدا ورسول الله يذهب مذهبا بعيدا. ما دخل الشام بالمدينة؟ الله أكبر. أعطيت مفاتيح الشام والله، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، والله إني لأرى قصورها الحمر الآن من مكانها. وبين الشام والمدينة مغارب، ثم يأخذ المعول مرة أخرى فيقول ويضرب فيقول بسم الله، فينكسر ثلث آخر فيقول الله أكبر. أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأرى قصر المدائن الأبيض الآن. ثم يأخذ المعول مرة ثالثة فيضربه فيقول بسم الله، فتنكسر الصخرة ويقول الله أكبر. أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأرى باب صنعاء في أحلى القرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة محاصرون من المشركين من كل حدب وصوب، لكن يفتح لهم الآمال التي تجعلهم فاتحين لتلك البلاد التي لم يكونوا يحلمون بها يوم من الأيام. إنه التفاؤل حسن الظن بالله. فدعاهم هذا إلى الصبر وإلى النشاط والجهاد في سبيل الله حتى خلقهم الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي في أصحابه التفاؤل والأمل، ويحذر في نفس الوقت من التشاؤم والنظرة السلبية للنفس والناس والمجتمع، وليس وراء هذا إلا الكذب والإحباط واليأس والهزيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكه. الذي دائما عنده نظرة تشاؤمية بما يدري اليوم فيقول لا خير في الناس، هو في الحقيقة لا خير فيه. فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم، لأنه يحكم على نفسه بهذا الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. إن التفاؤل يا عباد الله نور في الظلمات وطريق الخروج من الأزمات والكربات. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيم، ولم تر الانتشاء في الكفر وجها ولا أغنى بحيلته الأليم، أتاك على قلوب منك غرض يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات وإن تناهت فمضروب بها الفرج القريب. إن مرج الله قاسم، فلا تيأسوا يا عباد الله ولا تقنطوا، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. من أسوأ القول الذي نسمعه اليوم أن يقول أحدنا: لا يمكن، مستحيل، أنا حظي عاتب، كما يقول بعض الناس: زفت. كيف حالك يا فلان؟ قال: زفت الزفت. هل هذا كلام يدعو إلى الأمل؟ هل هذا كلام يدعو إلى العمل؟ فمن قال كذلك فإنه سيحبط ويكون متجاهلا لما يجري حوله. لماذا نحن هكذا؟ وبإزالة هذا القول أقوال أخرى تدعو إلى التفاؤل وحسن الظن بالله والعمل. فإذا ابتلي أحدنا قال: الحمد لله، الحمد لله، أنا أحسن من غيري، الله كريم، الله كريم، قدر الله وما شاء فعل، هذه إرادة الله وهذا قدر الله. كلمات تبعث الإيمان والعمل في نفس صاحبها فينجذب من حاله ويسعى إلى تغيير أمره. إن من تفاؤل يقول: كفي مملوءة إلى نصفها. وأما المتجاهل فيقول: إن نصف كفي ذلك. وما أعظم الفرق بين هذين. المتفاؤل يقول: كفي مملوءة إلى النصف، شيء يدعو إلى التفاؤل. وأما المتجاهل فيقول: نصف كفي ذلك. ترى أين الفرق الذي نجده بين هذين وبين حياتهما؟ أيها المسلمون عباد الله، إيانا من تفاؤل الغافلين. فإن التفاؤل ينقسم إلى قسمين: تفاؤل الغافلين وتفاؤل الفاعلين. أما تفاؤل الغافلين الذين تجدهم يقولون: الله كريم، ولكن لا يحدث شيئا ولا يبين من واقعه ولا ينظر إلى أمره، ما هي الثغرات التي يقع فيها؟ استهتار بأوامر الله عز وجل، ومع ذلك يقول: الله كريم. يتواكل ولا يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ثقة بالله ولكن بدون عمل. هؤلاء هم المتفاشلون الغافلون الذين لا يتغير فيهم الحال. وبإذنهم المتفاشلون الفاعلون الذين يعرفون ما لهم وما عليهم. أيها المسلمون عباد الله، إن المتجاهل يعيش في هم ونكد وبشر، فلنتفاءل بالخير، فلنتفاءل بالخير حتى يجده هذه الأهوال وهذه الحروب ستتغير حتما ولن تدوم أبدا. فإن الخير لا يدوم، أفيدوم الشر يا عباد الله؟ فلا شيء مستحيل لإحداث التغيير، لكن المطلوب اكتشاف الطرق الصحيحة لإحداث التغيير. إن أخطر دائم يتسلل إلى نفسه أن تعيش بلا أمل، أن تقول لا يمكن أن يتغير الحال، فلا أمل يحجوك إلى التغيير وإلى حياة أفضل. حب السلامة يثني عزم الراحلين عن المعالي ويثني المرأة بالكسل، تعلم النفس بالآمال الكبرى ما أضيق العيش لولا صحة الأمل. لولا أنه عندنا أمل لضاقت من الأرض بما رحبت، وكان بطن الأرض خير من ظهرها، الحياة مليئة بالمشاكل ولكنها تغيب بالفرص والحلول. في ظل هذه الفتن المتلاطمة والحروب المتلاحقة، من الذي يستحق النظر؟ الذي يستحق النظر من يثبت حتى النهاية، الصابرون على البأساء والضراء، الذين يستيقنون أن النصر من الله وحده، ويقطعون كل رجاء إلا الرجاء بالله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، إن التفاؤل والأمل بالله لا بد أن يبقى معنا وأن يكون مترجما في حياتنا الدينية والدنيوية. لا أقول هذا في الدين، بل حتى في أمور الدنيا، ولو كنت مريضا أشد المرض وعندك ثقة بالله وأمل أنه سيشفيك فإنه سيشفيك. أحد المرضى في مصر عنده كانت سبع حصوات في مرارته، وقال أقسم بالله أن الله سيخلصني منها، أن الله سيخلصني منها. فكان يضع يده على موضع ألمه ويقول أعوذ بعزة الله وقدرته إن شئت ما أجد وأحال سبع مرات، ويشرب مشروبات دافئة، ويكرر هذه العملية في اليوم والليلة 5 إلى 7 مرات. يقول الدكتور الذي عالجه، وبعد شهر عملنا له فحص الصنار فلم نجد حصوة واحدة. الثقة بالله، الأمل بالله، التفاؤل فينا ينبغي أن يكون موجودا في أمورنا الدينية والدنيوية ومعاشنا ومعادنا وسائر أحوالنا. الله جل جلاله يفتح لنا باب التفاؤل. أين نحن بقوله تعالى وهو أرحم الراحمين، وهو لطيف بعباده، غافر الذنب وقابل التوب، ورحمة وسعت كل شيء. ما أعظم أن نتفاءل بقوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وبقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إني أعوذ بك من رد عبدي عن طاعتك، ويؤمن فيه عن معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر عبادك المجاهدين والمستضعفين والمسؤولين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم تقبل قدر المسلمين الشهداء يا ارحم الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.